العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التعزير، وهو لغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، واصطلاحا التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على بعض الحدود، حد الزنا والقذف والسكر، وتبينا حكمة ذلك وهو صيانة المجتمع من الفساد والإفساد. ولما كان هناك أمور لا تتوفر فيها شروط إقامة الحد، ويحتاج الأمر إلى تأديب مفاعلها ومرتكبها، بين المؤلف ما يتعلق بذلك تحت عنوان التعزير. والتعزير معناه في اللغة المنع، ومنه النصرة لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. وأما معناه في الاصطلاح الشرعي فهو التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. فإذا فعل الإنسان أمرا لا يوجب قصاصا ولا حدا مما هو مخل بأحكام الشريعة ومناف لآداب الإسلام، فإن الحاكم يؤدبه بما يزجره ونحوه عن فعله. وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون الفرج، وكسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب. يقول: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، بمعنى أنه إذا عمل الإنسان معصية لا توجب حدا ولا توجب كفارة فإنه يعزر، سواء كانت المعصية فعل محرم أو ترك واجب. ومثل لهذا بالاستمتاع الذي لا حد فيه، كاستمتاع الإنسان دون الفرج، فإنه لا يقام عليه حد الزنا، وإنما يعذر بما يراه الحاكم مناسبا لحاله من جلد أو غيره. قال: وكسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز. كما لو أن إنسانا انتهب شيئا موضوعا في الطريق فإنه لا تقطع يده، ولكن لا يترك، لا بد أن يؤدب، لأن هذا إخلال بالأمن وإفساد في الأرض، وعمله محرم وفعله معصية، فيعزر بما يراه الحاكم الشرعي مناسبا له ورادعا لأمثاله. كون المسروق دون نصاب أو غير محرز أو غير محرز، وكجناية لا قود فيها كصفع ووكز وكإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان فلا حد ولا تعزير ونحوه، أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك وخصمه. يقول وكجناية لا قود فيها كصفع ووكز. لو أن إنسانا ضرب شخصا فإنه لا يحد عليه، ولكن يؤدب بما يناسب حاله، قد يقرر عليه الحاكم 10 جلدات أو 20 أو 30 أو أكثر أو أقل بما يتناسب مع فعله وجرأته على التعدي على حرمات الآخرين. قال وكإتيان المرأة المرأة وهو ما يسمى باستحاق، ليس جماعا، ولهذا لا حد فيه، ولكن تعذر المرأتان بما يناسب فعلهما من جلد أو غيره. وكالقذف بغير الزنا، لو قذفه بالسرقة أو قذفه بأمر من المعاصي نسبه إليه، كقوله له يا مرابي أو يا غشاش أو يا ساحر أو نحو ذلك، فإنه يعذر بما يردعه ويكون رادعا لأمثاله. إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان المقذوف ولدا للقاذف فإنه لا يعذر به، لا يعذر الوالد إذا قذف ولده بغير الزنا. ونحوه أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك وخصمه. قال كشتمه بغير الزنا، فإنه يجب فيه التعزير، وكقوله له الله أكبر عليك، وهذه دعاء عليه، أو كسبه بكلام بذي أو نحو ذلك، فإن الحاكم إذا رفع الأمر إليه ولم يعفو الذي سب أو قذف بغير الزنا فإنه يؤدبه بما يراه رادعا له، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. قال ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، وهذا بناء على أنه للحق العام، لأن فعل القاذف بغير الزنا انتهك حرمة المجتمع بإشاعة مثل هذه الكلمات الرديئة. ومع الأسف الشديد نسمع الكثير من الشباب وغيرهم لا يتورعون عن التلفظ بالكلمات الرديئة من سباب وشتام ونحوها، فإذا رأى الحاكم أو بلغه مثل هذا فإنه يؤدب ويعذر من قال مثل هذه المقولات ولو لم يطالب المقذوف بها أو الذي سب بها، لأن هذا حق للمجتمع عامة ينبغي تطهيره عن انتشار الكلمات الرديئة بين أفراده. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات لحديث أبي بردة مرفوعا لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وهذا هو الذي مشى عليه في المذهب، وهو نص الإمام أحمد، وهو قول إسحاق. والقول الآخر أنه لا حد للتعزير، وعليه كثير من العلماء فيعزر الحاكم بحسب المصلحة، وقد يصل به التعزير إلى القتل كما تسمعون أحيانا في البيانات التي تصدر عند إقامة التعزير على بعض المجرمين أنه يقتل تعزيرا، وأحيانا يقتل حدا، وأحيانا يقتل قصاصا. فيقتل تعزيرا مثل مروج المخدرات الذين يأتون بها ليفسدوا أمما، فجناية هؤلاء عظيمة، فكانت عقوبته المناسبة هو أن يقتل، وقتله ليس حدا ولا قصاصا، وإنما يقتل تعزيرا، لأن هذا هو الرادع لأمثاله من أن يجترئوا على تكرار مثل هذا العمل. وللحاكم نقصه عن 10 حسب ما يراه، لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره 20 صوتا بفعل علي رضي الله تعالى. يقول بعض أهل العلم أن القول بعدم الاقتصار على حد محدد في التعزير هو الأرجح، وإن السنة دلت عليه، فإن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بمن أجرم، فقد أمر عمر رضي الله تعالى عنه بضرب 300 صوت وحبس وتغريم للذي زور خاتم الخليفة، وأمر بضرب 1 رجل أحلت له امرأته جاريتها 100، وكذلك أمروا بضرب 1 رجل وامرأة وجد في لحاف واحد ولم يرى ما بينهما من وط، فجلدوهما أكثر من 10 أصوات، بل إنه ورد أنه جلدوهما 100، كل واحد منهما 100، وليس هناك بينة لإقامة الحد، ولم يقرا حتى يقام عليهما حد الزنا، لكن الشبهة قوية. وهذا سبق أن أشرنا إليه، أن الإنسان إذا وجد شخصا مشبوها فليس معنى هذا أنه لا يتدخل في هذا الأمر حتى يأتي 4 شهود، لكنه لا يقذفه بالزنا، وإنما يقول وجدت فلانا مع فلانة، كما في هذه الصورة وجد رجل أجنبي من امرأة معها في لحاف واحد ولم يرى بينهما زنا، لكن لماذا جلس معها هذا المجلس؟ فجلده أبو بكر رضي الله تعالى عنه 100 وجلد المرأة 100، وهذا الجلد ليس حدا وإنما هو تعذير. ومن وطئ آمة امرأته ما لم تكن أحلتها له فيجلد 100 إن علم التحريم فيهما. ومن وطئ آمة له فيها شرك. يقول وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه، لأن حد لأن التعذير ليس له حد محدد وإنما يعود تقديره إلى اجتهاد القاضي في القضية. يقول لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعذر للفطر 20 صوتا لفعل علي رضي الله تعالى عنه. لو وجد إنسان مثلا سكران أو يتعاطى خمر في نهار رمضان فهذا عمل جريمتين: جريمة تناول الطعام في النهار بدون عذر، والجريمة الثانية شربه للمسكر، فيقام عليه الحد ويعذر بما يردعه. وقد وقع هذا في عهد علي رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته، فحده للشرب وجلده غير ذلك لفطره في نهار رمضان 20 صوتا. كان هذا هو الذي رآه بالنسبة لهذه الحال. وقد يرى قاض آخر في مجرم آخر عمل مثل هذا العمل غير هذا الحكم بالنسبة للتعذير، وأما الحد فلا يختلف فيه حكم عن حكم. من وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد 100 إن علم التحريم فيهما. قال ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له، يعني لو أن إنسانا عند زوجته أمة مملوكة لها فقام ووطئها فإنه يقام عليه حد الزنا وهو الرجم. فإن كانت قد أحلتها له يعني أذنت له بوطئها فإنه يجلد 100 إلا إذا وهبتها له فإنه لا شيء عليه، لكن إذا كانت أحلتها ولم تهبها يعني لم تملكه إياها فإنها لا تحل له، لأن المرأة لا تحل لا يحل وطئها إلا بأحد أمرين: إما عقد الزوجية وإما ملك اليمين، وهذه هو لا يملكها، وإنما التي تملكها هي زوجته. فإذا أنها أحلتها له جلد 100 لهذه الشبهة، وإلا فحده الرجل لأنه محصن. وأما إذا وهبتها له فإنها ملكه ويحل له وطئها. ومن وطئ آمة له فيها شرك عذر 100 إلا صوتا. قال ومن وطئ آمة له فيها شرك عذر 100 إلا صوتا، يعني لو أن إنسانا اشترك مع شخص آخر في شراء أمة فإنه لا يحل لواحد منهما وطئها لأنها ليست ملكا له خالصا. فلو أن أحدهما وطئها فإنه يعذر ولا يحد لوجود الشبهة، شبهة الملك، لكنه ملك غير خالص، كيف يعذر؟ قال بما دون الحد، فيعذر 99 جلدة. ويحرم تعذير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح وأخذ مال أو إتلافه. يقول ويحرم تعزير بالأمور التالية، يعني لا يعزر بالأمور التالية. مثل لهذا قال: هل يعزر الإنسان بحلق لحيته؟ يعني إذا فعل إنسان جريمة هل نؤدبه بأن نحلق لحيته؟ قال: لا، لأن حلق اللحية لا يجوز، هو محرم. فإذا أردنا أن نؤدبه فلا نعتدي على أمر محرم شرعا، نضربه أو نحو ذلك. وأما أن نحلق لحيته تعزيرا فلا يجوز. وكذلك التعزير بقطع عضو أو طرف أو أصبع أو جرح فإن هذا لا يعزر به، فلا نقطع إصبع إنسان أو نجرحه جرحا ونحو ذلك إلا في مسائل القصاص، وهذا ليس في التعزيرات. قال: أو أخذ مال أو إتلافه. هذه لأهل العلم فيها خلاف، ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز التعزير بأخذ المال أو إتلافه، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار، فإنه هدمه وهو مبني بمال، وإتلافه إتلاف للمال، ومع هذا عزر المنافقون بإتلاف المسجد الذي بنوا والذي كانوا يكيدون فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة. قال: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. هذه مشكلة كثير من بعض الشباب الذين يتركون ما أحل الله لهم ويصابون بمرض التسويف والتأخير للزواج ولا يلتزمون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقد يعمد بعضهم إلى قضاء شهوته بيده، ما حكم هذا العمل؟ قال: هذا محرم، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فناكح يده يعتبر من هؤلاء من المعتدين على أحكام الله وحدوده. فلو أن إنسانا فعل هذا الأمر فإنه يعزر، إلا إذا كان به شبق شديد ولا يجد مهرا لحرة ولا لأمة ولا ثمن أمة. فإذا كان بهذه الصورة فإنه لا يعزر. أما إذا كان لغير حاجة فإنه يعزر بما يراه الحاكم مناسبا ورادعا له. وهذه القضايا ونحوها حلها كله بالالتزام بالشريعة وتنفيذ الأحكام التي وجه إليها ديننا من تحصين الفروج والبعد عن مواطن الشبه، لأن كثيرا من المشكلات الموجودة في زماننا منشأها رؤية النساء أو الأفلام الخليعة أو المجلات الخليعة. فإذا أن الإنسان اشتغل بطاعة الله عن هذه سلم من المشكلات، لكن إذا كان يشاهد الأفلام الجنسية فإنه لابد أن تتحرك شهوته ويذهب يبحث عن قضاء لها، فإن لم يجد شيئا فإنه قد يعمد إلى مثل ما أشرنا إليه من العادة السرية ونحوها. والمطلوب من المجتمع المسلم أن يكون مصونا عن كل أسباب الردى، ومنها انتشار الأفلام الخليعة وما وجد أخيرا من استقبالها عبر القنوات الفضائية التي يتفاخر كثير من الجهال بنصبها على أسطح منازلهم، وهم بهذا يحادون الله ويخشى عليهم من العقوبة العامة. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لأولادهم وبناتهم وأن يصونوا بيوتهم ويطهروها عن كل أسباب الخنا والردى ووسائل انتشار الجريمة. فكما تسمعون وترون الجرائم في هذه السنوات الأخيرة ليست كالسنوات السابقة، جد كثير من الجرائم لم نكن نسمع بها إلا في الدول الغربية. فما الذي أتى بها إلى بلاد الإسلام وأهل الطهر والعفاف والتقى والسلامة من المشكلات؟ لم يأتي بها إلا الإرسال الأجنبي، قنوات يهودية وماسونية ونحوها توجه إلى أبناء المسلمين تبثها، قنوات إسرائيل أو باريس أو غيرها مما هو مستأجر له يمينا وشمالا. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهله في أولاده وبناته ونسائه، فإنه عنهم مسؤول، فعليه أن يحافظ عليهم وأن يوفر لهم من أسباب الخير ما يصونهم ويحفظهم ويبعد عنهم كل المشكلات التي تسبب لهم مثل هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا السائل يسأل ويقول إن المؤلف لم يذكر دليلا على 99 جلدة، نقول هذا بناء على ما سبق أنه لا يبلغ به حد، فبناه على حد الزنا وهو 100، فقال لا يبلغ به حد الزنا إذا أن إنسانا اتهم بالزنا وقامت علامات لكنها لم تثبت الحد. هذا يقول إنسان طلق زوجته من أجل عدم الولادة ثم تزوجها أخوه، فهل هذا الزواج جائز له؟ نقول نعم، إذا كان بعد انتهاء عدتها من الذي طلقها فإنه يجوز لأخيه أن يتزوجها.